لك الحمد لله على ما في السماوات والأرض، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، والحمد لله على كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إذا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم وحسناتكم. فأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نجلس في بيوت الله لنتدارس كتاب الله ونتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعدنا الله سبحانه وتعالى بالرحمة والمغفرة وبنزول السكينة ونزول الملائكة للاستغفار لتحف هؤلاء الذين جلسوا في بيت من بيوت الله ليتعلمون على الله سبحانه وتعالى. توقفنا في قصر الأنبياء مع قصة نبي الله يوسف عليه السلام. أمرنا الله سبحانه وتعالى أن قصة القصص، وقال الله سبحانه وتعالى لنا أن في قصص الأنبياء عبرة، فلعلنا أن نعتبر أن قصص الأنبياء هؤلاء النماذج البشرية، أعلى نماذج بشرية على مر التاريخ، نتعلم منهم كيف كانوا يتعاملون مع ربهم، نتعلم منهم كيف كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى، وكيف نفذوا مراد الله سبحانه وتعالى على كل وجه. توقفنا عند في قصة يوسف عليه السلام عند جلوس يوسف على العرش. يوسف الآن على عرش مصر، هو عزيز مصر، يفعل فيه ما يشاء، وهو ممكن. وضع يوسف عليه السلام خطة اقتصادية حتى تموج المجاعة التي ستكون على أهل هذه البلدة والذي كان فيها مسؤولا عن الأموال. ثم جاء إخوة يوسف من الشام إلى مصر. لماذا جاءوا؟ جاءوا يطلبون الطعام. ولماذا جاءوا يطلبون الطعام؟ لأن يوسف عليه السلام استطاع أن يضع خطة وأن ينفذ هذه الخطة حتى أنه هو الوحيد في هذه البلاد المجاورة الذي كان يملك الطعام في هذا الوقت، وكل من حولها من البلاد فيها جوع شديد، فيها جوع شديد. دخل إخوة يوسف على يوسف، فلما دخلوا على يوسف أخذ أخوه ومقلوم إخواته، لكن كان له أخ من أب وأمه، أخوه شقيق. وهذا الأخ كان يخشى عليه، أو كان يوسف يخشى عليه أن يفعلوا فيه مثلما فعلوا في يوسف. فمجرد ما رأى يوسف أخاه، فلما قال تعالى: ولما دخلوا على يوسف أوى إليه أخاه قال: إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. أخذوا معاه وقال له: أنا أخوك ما تخافش. وهكذا تكلمنا في المرة السابقة عن الأخ العظم، عن الأخ الناصح، الأخ الذي ينصر أخاه. قال: فلما جهزهم بجهازهم، يعني كل واحد أخذ حمل الجمل بتاعه، جعل السقاية في رحل أخيه، المكيال اللي بيزلوا لي يوسف عليه السلام بأمر الله سبحانه وتعالى فعل مكيده، جعل السقاية في رحل أخيه، السقاية اللي هو الايه؟ المكيال. ثم أذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون. هل يجوز لأحد أن يتهم أحد بغير وجه حق؟ بداية لم يتكلم يوسف وقال: أنتم سراق. يوسف وضع السقاية في رحل أخيه فقط. عمال يوسف ثم الخدم بيوزنوا للناس، فجأة ما لقوش الايه؟ المكيال اللي بيوزنوا بيه. فأذن المؤذن، مش يوسف، أيتها العير يعني أصحاب هذه الجمال، إنكم متهمون بالسرقة لأنه فقد الآن المكيال. لم يعتني يوسف عليه السلام على إخوته بأن اتهمهم بالسرقة، إنما هو فقط وضع المكيال في رحل أخيه، وهذا بأمر الله سبحانه وتعالى. دايما يقولوا الانسان اللي على حق صوته عالي ما بيخافش. فاخوة يوسف تلقوا في بيت نبي فصوتهم عالي وما عملوش حاجه غلط وما سجقوش. قالوا اقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ جايين بسرعه ومقبلين، هو ايه اللي حصل؟ ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك، احنا في المكيال اللي بننزل بيه مش موجود. ثم نادوا على جائزة على من يجد صواع الملك، فقال ولمن جاء به حمل بعير. وتكفل يوسف عليه السلام قال وأنا به زعيم، أي وأنا كفيل بأن يعطيه هذا الايه هذه المكافأة وهذه الجائزة. من يأتي بصواع الملك؟ من يأتي بالمكيال؟ طبعا إخوة يوسف عندهم في قمة الاطمئنان وفي قمة الاستقرار النفسي، احنا ما قلناش حاجة غلط، فتشونا. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا والله احنا ما عملناش حاجة واحنا مش حرامية، والدليل على كده ان احنا لسه كنا بننزل معاكم وما خدناش منكم حاجة، والسنة اللي فاتت خدنا منكم وجينا لكم برضه، يعني دي كانت السنة الثانية، يعني هما عاشوا في مجاعة 7 سنين، دي كانت السنة الثانية في هذه الايه؟ في هذه المجاعة. قالوا لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين. قالوا هم منين عرفوا لقد ان هم ما جاءوا ليفسدوا في الارض وانهم ليسوا بسارقين؟ قالوا ان اخوه يعقوب، ابناء يعقوب ابناء اسرائيل اخوه يوسف عليه السلام، لما دخلوا مصر كمموا افواه الابل والخيل التي يركبونها. ان هم قالوا ان الخيل والابل ديت ما ينفعش تاكل في مراعي لم يؤذن لنا فيها. وقيل انهم كانوا يعاملون الناس معامله حسنه. قالوا ما جينا لنفسد في الارض وما كنا سارقين. هي السرقه فساد؟ السرقه فساد، كل معصيه فساد. قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين؟ هو وهنا بقى كانت المكيده، فما جزاؤه ان كنتم كاذبين؟ ان هو في حاجه اسمها شريعه الله سبحانه وتعالى، وهي التي امر الله سبحانه وتعالى ان نتحاكم اليها. وفي شريعه الناس مع بعضها البعض اصطلحوا عليها، ان مثلا عندهم اعراف القبائل كانوا بيعملوها، فيقول لك والله اللي عمل كذا يحصل كذا، اللي عمل كذا يحصل كذا. فعندهم قوانين، هذه القوانين يتحاكمون اليها، عندهم عقوبات على جنايات، فالذي يحدد الجنايات مفروض من يشرع. تكلمنا في المرة السابقة أن الله هو الواحد القهار، إذا لا يحكم إلا الله، وأن الدين دين قيم، وأن دين الله أي شرع الله الذي يحكم الله سبحانه وتعالى. الإنسان لما معنى أنه يؤمن أنه لا إله إلا الله، يعني أنه يؤمن أنه لا حكم إلى الله قضاء وشرعا، يعني لا يقضي الأمر من فوق 7 سنوات، قضاء وقدرا إلا الله، وكذلك لا يشرع إلا الله سبحانه وتعالى. أما طبعا الناس تتحاكم إلى قوانين وضعوها من عند أنفسهم فهذا حكم جاهلية، هذا حكم لم يأمر الله سبحانه وتعالى به. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعث بشرائع، وكذلك كثير من الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم إنهم كانوا عندهم شرائع يتحاكم الناس إليها. طبعا في العصر الحديث تم استبدال شرع الله بالقوانين الوضعية. القوانين الوضعية هي إيه؟ إن مجموعة من الناس يعودوا في مجلس الشعب يقولوا والله إحنا شايفين إن إحنا نعمل قانون مهوب أو قانون زنا أو قانون كذا أيا كان. أحيانا هذه القوانين بتوافق شرع، أحيانا هذه القوانين بتخالف شرع. أصل هذا التشريع أو أصل هذه القصة في التشريع مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن الذي يشرع هو الله سبحانه وتعالى، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعودوا إليه. وما سوى ذلك حتى وإن صادف شرعا فهو مخالف لأمر الله سبحانه وتعالى. يعقوب عليه السلام كانت له شريعة، كان الناس يتحكمون إليه، وأراد الله سبحانه وتعالى ألا يتحاكم يوسف إلى طاغوت، وألا يتحاكم يوسف إلى غير شرع الله سبحانه وتعالى. فيوسف عليه السلام سأل سؤالا، قال لهم هو انتم في شرعكم اللي هو شرع مين؟ يعقوب عليه السلام، هو انتم في شرعكم اللي بيسرق بتعملوا فيه ايه؟ فقالوا والله في شرعنا اللي بيسرق بيسترق، يعني يسترق يعني يتخذ عبد لمن سرقه. طب احنا في شرعنا لما يسرق في ايه؟ بتقطع يده السارق والسارقة فاقطع يدهما جزاء بما كسب نكالا من الله. ان المفروض ان ان ان كل شرع له احكام، وشريعة النبي صلى الله عليه وسلم هي الشريعة الخاتمة التي نسخت جميع الأحكام. كان في شرع يعقوب عليه السلام إن اللي بيسرق بيعمل إيه؟ بيتاخد عبد عند من سرق. أما في شرع النبي صلى الله عليه وسلم فإن اللي بيسرق بيتعامل فيه بس في شروط. شاهي واحد يشوف واحد يسرق يوم قطع إيه؟ بداية الأحكام مرموطة بوجود من يطبقها، إن الأحكام الشرعية مرموطة بوجود إمام، يعني واجب يحمي الدين ويقوم بالدين. ثانيا ان هو يسرق من حلز، يعني مش واحد لقى فلوس في الشارع خدها صرفها، ده مش حلز، انما عشان يطبق حد عشان دي اسمها سرقه ان هو يتاخد من ايه؟ من حلز، يعني مكان حصين، يعني واحد حط فلوس في الخزنه فهو دخل وفتح الخزنه وسرق ايه؟ الخزنه. لكن واحد سايب فلوسه في اي حته ده مش حلز. واحد ماشي لقى شوية خضار أخدهم ده مش حلز. واحد لقى شوية جمال أخدهم ده مش حلز. ثالثا إن هو يكون بلغ النصاب. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إن هو يقطع فيه ربع دينار. ربع دينار اللي هو ربع دينار ذهب. دينار الذهب تقريبا بأربعة جرام ذهب. يعني تقريبا جرام ذهب وخمسمية أو ستمية حاجة. او ثلاثة دراهم برضو ذهبية. شاهد ان الموضوع له ايه؟ له ضوابط. يوسف عليه السلام لم يرضى الله سبحانه وتعالى له ان يتحكم الى غير شرع الله. هو في المنصب، هو في السلطة، لكنه كان ممكنا من ان يتحكم الى شرع الله وان ينفذ امر الله، مع انه كان في سلطة ملك يكفر بالله سبحانه وتعالى. بل والملك كان يشرع للناس من دون الله، كان هو اللي بيحط قوانين، وهذه منازعة لله في ألوهيته، لأنه لا ينبغي أن يتحكم الناس إلا كلام ربهم وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. اللي بيقول إن الدين مش كده هيشوف معنا تسلسل الآيات، يعني يقول إن الدين ما علاقة التشريعات بالدين، الدين هو بقى إن إحنا نصلي ونصوم وخلاص، لكن موضوع التشريعات ده إيه؟ موضوع هامشي شوية. لا لا لا، موضوع التشريعات ده مش موضوع هامشي خالص. وإلا لما قال يوسف عليه السلام إن الحكم إلا لله، وإلا لما ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الآيات، يعني وإحنا ماشيين في السياق هنتعلم كيف أن الله سبحانه وتعالى ربط بين الدين وبين الحاكمية، بين الدين وبين التشريع. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين، أي أنه في شريعة يعقوب عليه السلام. طيب هو احنا لما نيجي نتحكم يا جماعه، نتحكم لشريعه سيدنا يعقوب اللي هي سيدنا اسرائيل، ونتحكم الى شريعه النبي صلى الله عليه وسلم، ونتحكم الى شريعه سيدنا ابراهيم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عشان كده النبي اصلا قال الانبياء اخوه لعلات، الانبياء اخوه لعلات، دينهم واحد وشرائعهم مختلفه. ايه الانبياء اخوه العلاد؟ يعني الانبياء اخوه من اب للام مختلفه. اخوه العلاد يعني ايه؟ لزوجات مختلفه. قال الانبياء اخوه العلاد دينهم واحد، يعني التوحيد، يعني كل الانبياء جاءوا اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. لكن في شريعه كان مثلا بتامر بصيام 40 يوما، في شريعه بتامر الناس بصيام 60 يوما، في شريعه زي ما احنا بنشوف سيدنا يعقوب ان كان السائق بيقول ايه؟ بيستلق. وفي شريعه عند النبي صلى الله عليه وسلم ان السائق بتقطع يده. طب لو سرق مره ثانيه؟ الاول تطلع يمين ولا الشمال؟ اليمين. طب لو سرق مره ثانيه؟ رجليه الشمال. وبعد كده ايه؟ ايديه اليمين. وفي التجمع بقى خلاف بين اهل العلم. قالوا تالله، قالوا جزاء من وجد في بحره فهو جزاؤه كذلك نجد الظالمين. سيدنا يوسف وضع السقاية ثم اخذ عليهم العهد والميثاق، وهذا من الحيل الشرعية. قال لهم هنعمل ايه؟ انتوا اللي قلتوا، متفقين؟ متفقين. لو وجدنا عندكم هنعمل ايه؟ قالوا هنخدم. ثم بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه. لما جه يفتش ما فتش ايه؟ ما فتش الجبل بتاع اخوه او الوعاء اللي كان على الجبل بتاع اخوه الاول. ليه؟ لان هي ممكن يتهموهم الفتيان بتوعك هما اللي وضع بتاعه، انتوا كده بتظلمونا وانتوا متغصبين بينا ومتغبسين بينا، ما عملش كده. انما ايه؟ بدا باوعيتهم قبل الوعاء يا اخي، ثم استخرجها من وعاء يا اخي. قال الله سبحانه وتعالى: كذلك كدنا ليوسف. اي انه بامر الله سبحانه وتعالى وبتدبير الله سبحانه وتعالى اخذ يوسف اخاه ليحميه ويحافظ عليه من كيد هؤلاء الاخوه الذين حسدوا اخاهم يوسف من قبل وكانوا يحسدون هذا الاخ ايضا عليه. قال الله سبحانه وتعالى: ما كان لياخذ اخاه في دين الملك. يعني لولا ان الله سبحانه وتعالى امر انهم يتحاكموا الى شرع يعقوب عليه السلام ما كان ليوسف ان ياخذ اخاه، لانهم لو كانوا تحاكموا الى دين الملك لما كان الحكم ان ياخذ اخاه، او ما كان لياخذ اخاه في دين الملك، اي ان الله عاصم يوسف عليه السلام من ان يتحاكم الى دين الملك. ولماذا سمى الله الشرع الملك دين الملك؟ لان الشرع دين، ولان الدين شرع. ان ما حدش يقول الدين مش شريعه، لا، الدين شريعه. النصارى عندهم الدين وعقيده فقط، عندهمش شريعه. اليهود عندهم عقيده وشريعه، يعني دين النصرانيه او المسيحيه ما عندهمش شريعه، يعني ما عندوش معاملات تجاريه، ما عندوش معاملات اجتماعيه، ما عندوش معاملات اقتصاديه، ما عندوش ده. اما الدين الاسلامي فيه تشريع انك انت لما بتيجي تتعامل في الاكل والشرب بتتعامل ازاي، لما بتيجي تشتري حاجه في احكام للبيع والشراء، لما بتيجي تتاجر في احكام للتجاره، لما تيجي تتعامل مع كفار سواء كانوا محاربين او مستأمنين او معاهدين او مدنيين في معامله، في احكام للشرع في التعامل مع الكفار ومع غيرهم، في احكام سياسيه، في احكام قضائيه، في عقوبات وفي جنايات. من الذي يحدد الجنايه؟ الله. من الذي يحدد العقوبه على الجنايه؟ الله سبحانه وتعالى. اما اذا استبدلنا شرع الله بشرع غيره فاصبح لنا دين الملك، اللي هو ايه؟ ما كان ليأخذ اخاه في دين الملك، اي في تشريع هذا الملك. كثير من الناس لا يعتقد او لا يظن ان الدين الاسلامي فيه تشريع واضح. انت عارفين لما جه الاستعمار اول حاجه استعملها، اول حاجه استبدلها هو التحكم الى الشريعه الاسلاميه. فعمل ايه؟ عمل حاجه اسمها المحاكم المختلطه. ان قال لك احنا في رعايا غير مصريين وغير مسلمين في هذه البلاد، طب هنعمل ايه؟ مش هينفع يتحاكموا عندكم، فنعمل محاكم مختلطه. ثم بدات تتوسع هذه المحاكم حتى اصبحت هي الايه؟ الاساس والوهيه المحاكم الشرعيه الا في بعض قوانين الاسره. اللهم عجل لان نتحاكم حتى شكلك. قالوا: جزاؤه من وجد في بحره فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدا باوعيتهم قبل وعاء اخيه ثم استخرجها من وعاء اخيه. قال تعالى: كذلك كدنا يوسف ما كان لياخذ اخاه في دين الملك الا ان يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. يعني نرفع درجات من نشاء، يعني نرفع درجات من نشاء، يعني الناس درجات عند الله، وان الله سبحانه وتعالى يرفع من شاء فوق من يشاء. فلا يتمنين احد ما فضل الله به الناس بعضهم على بعض. يعني الله سبحانه وتعالى جعل لكل انسان مقام، وجعل المخلوقات مقامات، فما فيش مخلوق زي التاني. بل حتى في الجنس البشري الواحد، يعني ما تلاقيش انسان زي التاني. الله سبحانه وتعالى يرفع الناس بعضهم فوق بعض، فيميز هذا بالعلم، ويميز هذا بالقوة، ويميز هذا بالمال، ويميز هذا بالمنصب، ويميز هذا بالفهم، يميز هذا بالأولاد، يميز هذا بحسن الأخلاق. الله سبحانه وتعالى يبتلي الناس كيف شاء، فيرفع الناس بعضهم فوق بعض. قال: كذلك إلى أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. يعني يوسف عليه السلام كان أعلم إخوته صح؟ لكن هناك من كان هو أعلم من يوسف، وهكذا ينتهي العلم، هناك من أعلم من هو عليم حتى يصل العلم إلى الله سبحانه وتعالى. الإمام الشافعي كان يقول نحن نتفاوت في الجهل، يعني إيه؟ يعني في واحد جاهل، واحد إيه؟ أجهل منه وأفضل منه. كلام موسى عليه السلام الكليم، نبي الله موسى عليه السلام لما كان مع الخضر ولما لقي غلاما فقتله، قال ما علمي وعلمك إلا كما وضع عصفورة منقرة في هذا البحر فانظر بما يخرج. عصفور على البحر، قال له لو عصفور ده حط منقرة في البحر هيخرج به؟ فقال له مش هيخرج بحاجة. قال هو علمي وعلمك في علم الله كهذا العصفور، انت ما عندكش حاجة أصلا. قال أنا علم علمني لا لست تعلم، وأنت لا علم علمك الله لست أعلم، وما علمي وعلمك إلا كما يدخل هذا الطائر المقاره في هذا البحر فانظر بما يرجع. قال وفوق كل ذي علم عليم. إخوة يوسف يا جماعة، على عادة كثير من الناس لما دايما بيتهم بيعمل إيه؟ بيقول لك هو ده يا عم، حد يكلم ده أصلا؟ يتهمها في اللي غيره. طب أنت بتتهمها في غيرك ليه؟ وهو يريد أن يخرج من هذا الموقف، فقالوا اتهموا أخو هذا أخوهم، أخ آخر لهم اللي هو يوسف عليه السلام، هو غايب ومش هدافع عن نفسه، نشيله الليل. يعني كان لما يحصل واحد يكون غايب وحصلت مشكلة، هتلاقي الناس ايه تقول له انت عملت كذا، يقوم هو يعمل ايه؟ يقول لك ده فلان، وفلان ده مش موجود مش عارف يدافع عن نفسه. فإخوة يوسف استعملوا هذه الأخلاق، وطبعا ينبغي لنا أن نفعل هذه الأخلاق، إن أنت إذا اتهمت بشيء إما أن تنفي عن نفسك وإما أن تعتذر في خطأك، لكن لازمتها إنك أنت كيفك كيفك، وخصوصا إن غيرك مش موجود. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قومه. يعني يقولوا مش إحنا، هو ده اخونا صحيح، بس هو متعلم السرقه مين؟ كان في اخ تاني هو اللي علمه السرقه. سيدنا يوسف هم انه يرد، هم انه يرد، انتم شر المكانه، انتم بتقولوا ايه ده، انتم ناس شر. لكنه اسرها في نفسه، يبقى هو اسر ايه؟ اسر هذا الكلام اللي هو الله سبحانه وتعالى اظهره وقاله الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. ايه بقى اللي أسرها ولم يبدها لهم؟ قال في نفسه، يعني انتم شر، فعلا انتم شر. قال انتم شر مكان، والله اعلم بما تصفون. سيدنا يوسف جميل، جميل الاخلاق، جميل النفسية، شخصية نقية نظيفة طاهرة. خدوا بالكم ان هما بيكلموا العزيز، هما بيكلموا الملك او اللي هما جايين ياخدوا منه، ومتهمين بالسرقة. يعني في نظرة اجلال عندهم لهذا الايه؟ لهذا العزيز. هم لم يعلموا انه يوسف بعد، لكنهم ايه؟ اتهموا يوسف بالسرقة. سيدنا يوسف مع كل الإيذاء اللي أوذيه أو أوذاه من هؤلاء، أهل التفسير يقول لك الكلام ده من أول سيدنا يوسف ما كان في الجب لحد الآن كان كم سنة؟ يقول له 80، 85، 40، 17، 35، زمن، زمن كبير يوسف عليه السلام بيؤذى من هؤلاء. ثم أخيرا لما يجدهم إذا بهم إيه؟ يتهموه بالسرقة مرة أخرى. لو أنت مكان سيدنا يوسف كنت هتقول إيه؟ يعني مش هتفكر أصلا إن الناس دي يدفع بعد كده إيه؟ تأخذك بهم رأفة أو رحمة، ده ناس ضيعت عمره وجايين لك ومحتاجين لك وأنت اليد العليا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يتلقى هذه المفاهيم يتعلم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل مع من أذاه، هنشوف بقى النبي عليه الصلاه والسلام ازاي ده علق في ذهن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاه والسلام تلقى يوسف سوره يوسف عليه السلام في اول مكه، ازاي ان ده فضل معلق في قلب النبي صلى الله عليه وسلم حتى في اخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقبل موت النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكه، لما سالوه ما تظنون فيكم، لما سالهم ما تظنون فيكم وقال اخ كريم وابن اخ كريم، قال ايه؟ قال لا تثريب عليكم اليوم، اللي هو رد يوسف عليه السلام. ليه؟ لانه تعلم النبي صلى الله عليه وسلم تعلم هذا المعنى، ان انت تحسن الى من اذاك ولا ترد الإساءة عن نفسك. يوسف عليه السلام كاد أن يرد فلم يرد، أسرها في نفسه ولم يبدها، يعني حتى لم يظهرها في علامات الإبداء الظهور، يعني لم يظهرها في علامات وجهه، لم تظهر في ملامحه. أحيانا تلاقي واحد إيه بيقول لك كلام فأنت عايز تنام، فتلاقي نفسك تعمل إيه؟ بتعمل كده، بيظهر إن أنت إيه؟ تعب. واحد يجي مثلا يزور واحد وايه تقل في الضيافه شويه، هتلاقيه يعمل ايه؟ يعني عايز اقول له مروح بقى. يوسف عليه السلام لم يبديها له، يعني لم يظهر انه تضرر من هذا القول، غير انه استعان بربه وقال والله المستعان على، قال والله اعلم بما تصفون. قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. هو إيه يا جماعة إنا نراك من المحسنين؟ يعني الناس في السجن قالت على يوسف إيه؟ إنا نراك من المحسنين. وإخوة يوسف لما شافوهم لم يعرفوه بعد قالوا إنا نراك من المحسنين. هو يوسف كان بيعمل إيه عشان يبقى المحسنين؟ بيعمل إيه؟ كان بيعمل إيه عبد الرحمن؟ كان بيعمل إيه؟ عشان يبقى المحسنين، عشان يقال ان هو من المحسنين. يعني الناس تشوفه كده انت شكلك كده من المحسنين. حسن اخلاق حسن عباده. ان العباده لها اثر في الوجه. وان الاخلاق وان العباده لها اثر في الاخلاق. فهو عنده حسن عباده وحسن اخلاق. فكان اللي بيتعامل معاه مجرد المعامله يقول له ايه؟ شكلك كده بتاع ربنا. انا نراك من المحسنين. هذه الكلمة تكررت مع يوسف عليه السلام. قال يا أيها العزيز أنا له أبا شيخا كبير. قالوا أبوه بيه في السن، وأبوه عشان يجيب معنا الأخ ده اللي هو أخوه الصغير ده أخذ علينا موثق وعهد من الله. هنعمل إيه مع أبوه؟ إن نراك من المحسنين. سيدنا يوسف قال معاذ الله أن نأخذ إلا ممن سلم، لا إلا من وجدنا متاعنا عنده. ما قالش ما اتهمش أخوه أنه سرق، ما كان له أن يتهمه بالباطل. هو يعلم أن أخيه أن أخاه لم يسرق، لم يسرق، يعلم أنهم لم يسرقوا، لكنها حيلة استعملها يوسف عليه السلام ليأخذ أخاه معه. ولنا موقف أحيانا بتقدر المقادير على غير ما تحب. احيانا بيبقى معاك الحق، لكن الله يقدر المقادير ان انت شيء يسلب منك. هو اخوة يوسف سجوا، اخو يوسف سجوا، ومع ذلك عوقب بايه؟ بالسرقة. ده راجل صالح، وابوه راجل صالح، واخوه راجل صالح، ده انبياء. لا بتكلم مع دول ايه؟ واخواته دول بعد كده هيبقوا انبياء، هيبعثوا بعد ذلك. اذا هل يبتلى الصالحون بهذه البلاءات؟ يبتلى. احيانا تلاقي واحد يقول طول النهار بقرا القران، ده انا غلبان، ده طول النهار بصلي وطول الليل مش عارف ايه، وليه يتعامل فيا كده وانا اكيد عملت. احيانا يبتلى الصالحون، يبتلى الصالحون. ان اخوة يوسف لم يفعلوا في هذا الموقف معصية، صح؟ ومع ذلك اخذوا بهذه المعصية التي لم يلتكبوا. ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى قدره غالب، الله غالب على امره، ولا يرد بقضاء الله احد. عشان يتحقق الرؤيه اللي شافها لتتحقق رؤية يوسف عليه السلام. لو انت عاد تفكر كده تيجي منين، ازاي سيدنا يوسف ياخد اخوه معاه ويحمي اخوه من الاخوة دي، وازاي سيدنا يعقوب هيجي لمصر وبعد كده ينزل بقى سيدنا يعقوب اللي هو سيدنا اسرائيل، وبعد كده تبتدي قصة اسرائيل وبنو اسرائيل في مصر، وبعد كده ايوب عزباء انبياء بنو اسرائيل، ازاي ده هيحصل؟ مش هتعرف تفكر، مش هتعرف توصل ابدا. وازاي ده هيتم من غير المعصيه؟ يعني ازاي ان سيدنا يوسف هيكون في الحكم وهياخد اخوه ومش هيتحكم بشرع الملك، وازاي هياخده على شرع يعقوب؟ مش ممكن. تتخيل؟ غير ان الله سبحانه وتعالى حكيم حليم رحيم، كذلك الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. قال لهم أنا أخذ واحد مكان واحد؟ لا، إحنا لقينا متاع فين؟ لقينا الصواع فين؟ عندي ده، يبقى ناخد ده. قعدوا مع بعض وقعدوا يتناجوا. طب معلش سيبنا لوحدنا شوية، وبدأوا يتكلموا هنعمل إيه؟ إحنا أخونا أبونا أخذ علينا موثقا إن إحنا مش هينفع إن إحنا نرجع من إيه؟ من غير أخينا هذا، هنعمل إيه؟ فلما استيأسوا منه، يأسوا ان يوسف عليه السلام يرد اليهم هذا الاخ، خلصوا نجيا. يعني قعدوا ايه بينهم ومن بعد كده عملوا ايه اجتماع مصغر. قال كبيرهم الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقكم الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف؟ قال لهم هو انتوا مش عارفين ان احنا كده هيبقى عندنا مشكله مرتين؟ احنا اخذنا عهد على يوسف واخذنا عهد على ايه؟ على ده، مش هينفع. قال فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي، يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. قال لهم انا مش هروح. وهنا دلاله الاخ، ان الاخ صاحب اخوه، ان الاخ ما بيتخلاش عن اخوه، مش على طول كده يقوم مسلم فرار وبايع اخوه في لحظه. دلوقتي الناس بتبيع بعضها، لو لقى في فلوس زياده شويه يعني لو هيكون تاكسي مع بعض وفي مكان لواحد، لو طالعين اسانسير مع بعض وفي مكان لواحد، يقول لك لا خليه واقف تحت، مش مهم اي حاجه. انه بيبيع في دقيقه، ان الاخ عضو، اخ نصير، الاخ حائط يحوطه النوائب، يكف عليه ضيعته. يعني ايه يكف عليه ضيعته؟ يعني لما يجي يقع، لما يجي يضيع الى حد يشده، مش واحد لو تبطل. اخو يوسف هيتخذ عبد عند يوسف عليه السلام. طبعا اخو يوسف عارف ان هو ايه، عارف ان هو اخوه. هو اول ما جه قال له على طول، قال له ما تخافش اني انا اخوك فلا تبتئس. يعني هما الاثنين كده ايه فاهمين، التالت مش فاهم، بس التالت هيقعد، هيقعد قد ايه يا ترى؟ هيقعد قدام باب السجن قد ايه؟ يوم، يومين، ثلاثه، اسبوع، شهر، قعد سنة. هما رجعوا وهو قعد سنة عشان يرعى أخيه الصغير. قال الله سبحانه وتعالى حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ثم قال لهم ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق. قولوا يا رب، قولوا لأبينا يعقوب عليه السلام نبي الله إسرائيل، ابنك سرق، احنا والله لما عهدناك ما كنا نعرف انه هيسرق، وما شهدنا الا بما علمنا. احنا نتوسط لواحد في حاجه مثلا في جوازه، وبعد كده يحصل مشكله ما بين الايه؟ الزوج والزوجه، بقول لك إيه انت السبب يا عم، والله ما شهدنا الا بما علمنا، ما كنتش اعرف يعني. شوف عملوا فيا ايه؟ شوف قالوا امي ايه؟ شوف هي تقول لك ده، شوف الراجل اتبهدلني ازاي؟ الراجل ظاهره ان دايما انت بتحكم على الظاهر، اما البواطن فلها رب. انا احيانا كتير الناس بتمتنع عن الشفاعه وتمتنع عن انها تقضي حوائج الناس، يقول لك اصل انا ما اضمنش فلان. تقول له طب اشفع له، يقول لك ما معلش مش ممكن اشفع له خير. يا جماعه ما شهدنا الا بما علمنا، عادي يعني هيحصل ايه عادي يعني. اذا ظهر عليه الخطا والمشكله والمعصيه خلاص لكن اذا نزل عليه فاشفع. قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا فل تؤجروا، اشفعوا فل تؤجروا. طبعا ما حدش يشفع في حرام يعني، دايما اشفعوا ما تؤجروا في بلد فيها كله كلها وصايف فتلاقي بيشفع مثلا فلان ياخد مكان فلان، لا لا لا اشفع في الحق اشفع. قال وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسال القريه التي كنا فيها والعيوة التي اقرنا فيها وانا وصادقون. بعض الناس قالت ان القران كلامه حقيقي لا مجاز فيه، مجاز يعني كلام يطلق ويراد به مجازا شيء غير الايه؟ غير اللفظ غير الحقيقه. وبعض العلماء قال ذلك فردوا عليهم لا، القران فيه بلاغه، احيانا في كلام في القران مجاز، منها هذه الايه واسال القريه التي كنا فيها والعيوة التي اقبلنا فيها وانا لصادقون. بيقول له اسال، هو ابناء يعقوب بيتكلموا مع يعقوب. المشهد تغير الان وانتقل من ساحة الحكم عند يوسف عليه السلام إلى بيت النبوة، بيت يعقوب عليه السلام. أبناء يعقوب يقفون أمام يعقوب يقولون لابنك سبق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها. طبعا دي مسألة في غاية الألم وفي غاية الضيق على نبي الله يعقوب على قلب أبنائه. إن أنت تخيل كده إن القافلة راحة وبعد كده القافلة راجعة، القافلة وراجعة ناقص منها واحد. فين يا جماعة فلان؟ فين فلان؟ ده إيه؟ ده سرق وأخدوه. فضيح. يعني مسألة أنت لو تخيلتها مع نفسك كده إن إخوة أبناء يعقوب أو يعقوب عليه السلام إن هو يعير بأن له ابن إيه؟ سارق، وإن هم رايحين يطلبوا الطعام فإذا بهم يرجعون بغير هذا الولد. أو هذا الرجل قال واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. يعني اسأل العير، اسأل القرية. يعني هو هيروح يسأل مثلا جدران القرية ولا اسأل أهل القرية؟ فهنا يقولون في مجاز إن هو مقصود بإيه؟ في مقدر محذوف واسأل أهل القرية. والعير التي أقبلنا فيها يعني اسأل، هيسأل الجمال ولا يسأل أهل الجمال؟ أهل الجمال. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. سيدنا يعقوب أخذهم على الظاهر. أنت أحيانا كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. أحيانا إن واحد بيمشي في الطريق 20 مرة ومتوقع نتيجة مختلفة. ما هو أنت كل ما تمشي في الطريق ده هتلاقي نفس المشكلة. يعني هو نفس الطريق. لا لا لا إحنا ولدنا نص. اما نشيل فلان ونجيب فلان ما هو زي بعض، مش هيحصل كتير يعني. لا لا لا هو برضه المره دي هتتغير. تتغير ازاي؟ ان احيانا الانسان بيمشي في طريق ويعلم ان هذا الطريق لن يصل به الى شيء، ثم هو مصمم على ان يمشي في نفس الطريق. الانسان المؤمن مفروض ان هو كيس فطن فياخذ بظواهر الاشياء، يعني بيعرف يحكم على الاشياء. كذلك يعقوب عليه السلام، سيدنا يعقوب عليه السلام وجد انهم كذبوا في قصه يوسف، صح؟ كذب، راحوا جابوا دم كذب والفوا قصه وهو باين خلاص ان هي ايه؟ متالف، ان هو ليس هو اللي يعقوب عليه السلام هو الذي قال لها، قالها بالامس. لما جابوا المره دي قالوا ان التاني سرق، قال لهم ايه؟ قال بل سولت لكم انفسكم. قال لهم لا لا لا المره دي بقى عندكم، مع ان هي لم تكن عندهم. وفي هذا دلاله على انه ينبغي ان ناخذ الناس باليقين لا بالظن. الظن ربما يعض، لكن لا ينبغي الحكم على الناس الا بيقين. يعقوب عليه السلام ظن هذه المرة غير أن ظنه لم يكن في محله، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، غير أنه أيضا لم يتغير. نبي كريم وصفه الله، وصف الله سبحانه وتعالى بأنه من الكاظمين، وصف الله بأنه صبور. يعقوب عليه السلام قال فصبر جميل في يوسف عليه السلام، والله المستعان على ما تصبرون. هنا قال فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا، برضه صبر جميل. احنا قلنا الصبر الجميل يعني ايه يا جماعه؟ يعني ايه الصبر الجميل؟ شيء صبر لا شكايه فيه ولا تسخط. الصبر يعني الحبس، حبس لساني عن التسخط، وحبس القلب عن التسخط. سيدنا يعقوب برضه صبر، لم يتغير، لم تتغير اخلاقه، فصبر جميل عسى الله ياتيني بهم جميعا. هنا ازداد الصبر مقام ايماني تاني. ايه المقام الايماني التاني؟ ايه المقام الايماني التاني يا محمد؟ ايه المقام الايماني التاني؟ حسن الظن بالله، ان هو هذه السنين اكسبته حسن ظن لم يعهد من قبل. سيدنا يعقوب بيقول لهم، شوفوا البلاء بيعمل ايه في قلب المؤمن، ان الخلوة بتعمل ايه في قلب المؤمن، ان هو عنده حسن ظن في الله، ان هو بيقول لهم ده هو هيجي ويوسف هيجي. هما طبعا يوسف مين؟ ده يوسف ده احنا نسيناه من سنين. قال عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم. وتولى عنه يعقوب عليه السلام، اعرض عنه. بلاء شديد، فضيحه في وسط القوم. فقد ابنه يوسف ثم فقد ابنه الاخر. قال الله سبحانه وتعالى عن يعقوب واصفا حال هذا الاب المكلوم، وكيف رد الله يعقوب بهذا البلاء. يعني احيانا ما كفايه بلاء واحد عشان يعقوب عليه السلام ايه يزداد ايمانه. لا، تتوالى البلاءات، يبتلى المرء على قدر دينه، فاذا كان في دينه صلابه شد عليه في البلاء. احيانا يكون البلاء بالسراء، واحيانا يكون بالضراء. يعقوب عليه السلام ابتلي بالضراء، بلاءات بعضها وراء بعض، كان بلاء اخر على يعقوب عليه السلام ان يفقد هذا الاخ. مره اخرى يعايش يعقوب هذا الحزن وهذا الالم، مره اخرى يتذكر يعقوب ابنائه وكيف انه فقدهم، اثنين ما يعرفش عنهم حاجه والثالث واقف هناك. قال الله سبحانه وتعالى وتولى عنهم وقال يا اسف على يوسف، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. بيضت عيناه من شده البكاء، هو قزم الغيظ او قزم الهم يمنع البكاء. يعني ممكن واحد يكون كثير البكاء ومع ذلك يسمى قزيم. يعقوب لم يشكو الى احد، تولى عنهم يعني سبهم، وانطلق بين يدي ربه يشكو الى الله حاله، يرجو رحمه الله ويكثر من الدعاء. قالوا تالله تفتأ تقتل يوسف حتى تكون حرما. يعني حرما يعني تموت تهلك او تكون من الهالكين. قالوا هقول على نفسك، هتفضل تذكر يوسف وتتكلم عن يوسف لحد ما تموت. قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلم. الايه دي محتاجه لوحدها درس. انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلم. ان الانسان عندما يصيبه بلاء او يقع في مشكله لا ينبغي ان يشكو الى الناس، انما اكثر من حسبي الله ونعم الوكيل. اشكو الى ربك، بث الحزن الى ربك، وثق في ان الله سبحانه وتعالى لن يضيعك. يعقوب عليه السلام قال لهم واعلم والله ما لا تعلم. هنشوف دلوقتي بعد 3 دقايق بالظبط ان شاء الله رب العالمين هنشوف كيف كان يعقوب يعلم الله ما لا يعلم هؤلاء. بالله عليك لو انت كنت بتشوف المشهد ده كنت هتقولي عليها سيدنا يعقوب هو بيقول عسى الله ياتيني بهم جميعا. انت لو بتفلل على المشهد ده واحد ابنه ضاع بقاله 40 سنه يقول لك هجيبه, فانت هتقول له خلاص هات انت حول هتجيبه منين؟ احنا بقى لك 40 سنه ما شفناش في حاجه, هتجيبه منين؟ عنده 40 سنه ولم يفقد الامل, ولما فقد الاخر قال هجيب لي 2 وهو حكم عليه بان يكون عبدا. وعندهم مساله العبوديه دي مساله متاحه, يعني العبد لا يملك لنفسه شيء مش هيعرف يشتريه تاني, هما اصلا في مجاعه. قال الله سبحانه وتعالى عن يوسف عن يعقوب عليه السلام هو فقط لم يحسن الظن في ربه انما ايضا اخذ بالاسباب ليتعلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حصار في شعر ابي طالب انه مهما نزل عليه الحزن ومهما ابتلي من بلاءات ومهما فقد من الاحباء ومهما ابتعد النور امامه او مهما اظلمت الدنيا امامه فانه لا ينبغي ان يفقد الامل فيما عند الله, وانه لا ينبغي ان يفقد الرجاء في الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى عن يعقوب عليه السلام يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه, من يوسف واخيه. قال لهم روحوا دوروا على يوسف واخوه. دور على يوسف فين؟ انا يوسف هنجيبه منين ده؟ مساله يعني في غايه الصعوبه. اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله. يتعلم النبي صلى الله عليه وسلم ونتعلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الايات حتى لا نيأس مهما اصابت الدنيا, لان الله واحد لا يتغير. الله سبحانه وتعالى لا يغير معاملته, الله سبحانه وتعالى لا يخاف من احد, الله سبحانه وتعالى يقدر على كل شيء, الله سبحانه وتعالى غالب على امره. فمهما تغيرت الايام ومهما اظلمت الدنيا غير الله عزيز. فانت اوعى تيأس باذن الله, اوعى تيأس من قدرة الله. صح الاسباب مش موجودة لكن الله موجود, صح انت ما عندكش امكانيات لكن قدرة الله موجودة. فقال لا تيأسوا من روح الله, اذهبوا فتحسسوا ولا تيأسوا. لك ايه الفرق بين تحسسوا وتجسسوا؟ احنا امنا ان احنا ايه لا تجسسوا. التحسس اللي هو ايه؟ في الخير, اللي هو تلمس الاخبار في الخير. تجسس هو تلمس الاخبار في الشر. ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. مرت سنة والقحط زاد والجوع زاد والجد زاد والفلوس اللي كانت مع يعقوب اسرائيل عليه السلام وبنو اسرائيل من اخوة يوسف عليه السلام نفدت, لم يعد معهم اي بضاعة, بضاعة يعني ايه؟ فلوس يشتروا بيها, الا بقايا حبال حاجات بسيطة كده ايه قعدوا يلموها منها, هيبيعوا عفش البيت. فجاء موعد المغيرة اللي هو ليه؟ ان هم يجيبوا مرة تانية. فقرروا ان يأتوا الى مصر مرة ثالثة. قال الله سبحانه وتعالى, ينقل الله سبحانه وتعالى لنا المشهد بين يعقوب وبين بين يوسف عليه السلام وبين اخوته. جاءت لحظة اللقاء اخيرا. قال يوسف عليه السلام بأمر الله أن يواجه هؤلاء, هيقول لهم بقى تعالوا انت عارفين انا مين؟ قال الله سبحانه وتعالى فلما دخلوا عليه, وانتقل المشهد الى قصر العزيز ذلك المكان الذي كان يوزع فيه يوسف عليه السلام الطعام لنفسه. فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر الدنيا في جوع شديد، أسعار غالية جدا، ما عادش عندنا أكل. وجئنا لبضاعة مزجاة، أي له ليس لم يعد معنا أشياء نشتري بها. بضاعة مزجاة بضاعة كسيحة كسيدة، يعني شوية إيه هي حاجة وخلاص. فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال له بعد إذنك ادينا زي ما كنت بتدينا في السنين السابقة، مع أنه ليس معنا بضاعة كما كانت في السنين السابقة. أول سنة سيدنا يوسف رد عليهم بضاعتهم، صح؟ يعني ادهم الطعام وادهم الايه؟ ادهم بضاعة. قال يوسف عليه السلام أن يفتح الملف مرة واحدة. قال لعلكم ما فعلتم بيوسف. قال لهم هو انتوا عارفين انتوا عملتوا ايه؟ وهذا عتاب شفيق، عتاب لطيف. يعني لو انت مكانه صدقني كنت هتعمل حاجات تانيه مختلفه تماما عن ما فعله يوسف عليه السلام. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف بيوسف واخيه ان انتم جاهلون؟ اول ما جابوا سيره يوسف على طول عرفوا مين هو يوسف. قالوا أئنك لأنت يوسف؟ شبهوا عليه. قال أنا يوسف. قالوش أقف عندك، أنا اسمي عزيز مصر. اسمي إيه؟ عزيز مصر. قول 10 أدوار وبعد كده إيه؟ أقف مكانك كده خدوه. ما قالش كده، قال بكل تواضع أنا يوسف وده أخويا. فيا لها من أخلاق يتعلم منها النبي صلى الله عليه وسلم التواضع، ونتعلم نحن أيضا كيف نتعامل مع من آذانا على مدار 40 سنة أو أكثر. يؤذى يوسف عليه السلام منذ أن كان طفلا صغيرا ألقي في هذا البئر، ثم يباع ويشتغل، ثم في قصر العزيز، ثم في سجن الملك، ثم يبتلى يوسف عليه السلام بأن يكون حاكما وزيرا للاقتصاد والمالية، ثم يأتي هؤلاء يحتاجون إليه. هو الآن الأعلى وهم الأسفل، هم من يحتاجون إليه هو لا يحتاج إليهم. الله مكن له ولم يمكن لهم. مرت الأيام وهكذا الأيام، الأيام دول اللي بيستعلي هتستعلي على ايه؟ هيجي لك يوم كما كان من قبلك. انظر الى التاريخ سترى ان كل من على سفل، سترى ان كل من رفع وضع، وهكذا الدنيا. فمحدش يختار قوي يقول انا النهارده ممكن، بكره مش هتبقى ممكن. أنا النهاردة عندي قوة، بكرة مش هيبقى عندك قوة. أنا النهاردة عندي مال، بكرة مش هيبقى عندك مال. أنا النهاردة عندي صحة، بكرة مش هيبقى عندك صحة. أنا النهاردة عندي سلطة، بكرة هتنزع منك السلطة. الأيام دول، الأيام تتقلب والدهو يتقلب ولا تدوم لأحد، ولو دامت لأحد لما وصلت إليك. فنداء للمتكبرين، للمتجبرين، للظالمين. الأيام تتقلب. يوسف عليه السلام كان عبدا يباع ويشتغل، الآن أخذ أخوه عبدا عنده كما ظن إخوته إخوة يوسف عليه السلام. الآن أصبح ممكن، هو الذي يعطي لهم الطعام. بعد أن قال الله سبحانه وتعالى عنه عن يوسف عليه السلام قال لو شروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. تخيل بقى الأخ بعد كل ما لقاه من هؤلاء قال أنا يوسف وهذا أخي. نكمل بعد العشاء إن شاء الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يوسف عليه السلام لما حانت لحظة المواجهة انتظر يوسف عليه السلام حتى جاءوا، فصبر على الإيذاء الذي أذوه، ثم صبر عليهم حتى جاءوهم محتاجين إليه. ويطلب منه الصدقة بصلاح. تصدق علينا. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا لنأكل الصدقة. وهؤلاء أنبياء فإنهم أيضا أو سيبعثون أنبياء فإنهم أيضا لا يأكلون الصدقة. قيل أن هذا كان قبل بعثتهم، وقيل أنهم كان شرعا للأنبياء من قبل أن يأكلوا كيف شاءوا، غير أن الله اختص النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يأكل الصدقة. يوسف عليه السلام لما احتاجوا إليه في السجن عمل إيه؟ عمل إيه؟ لا لا، لما احتاجوا إليه في السجن اللي هما الاثنين اللي دخلوا معه دخل معه السجن في الدهان، ذكرهم على طول بربنا. لما دول احتاجوا لإخواته واحتاجوا عمل إيه؟ برضو ذكرهم بربنا. أنك ينبغي أن تستغل كل من احتاج إليك في أن تدله على الله، أن كل من أخذ شيئا في الدنيا فعليه أن يستعمله في أن يدل الناس على من أعطاه. فقال يوسف عليه السلام قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يقول هذه من خلاصات قصة يوسف عليه السلام، أنه بعد كل هذه التجربة قال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، لا يضيع أجر المحسنين. وكأن هو أجر المحسنين يا جماعة بناخده في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الآخرة. الأصل إن أنت بترجو في الآخرة. أحيانا أنت في الآخرة واضح في الآخرة. الأصل إنك أنت بترجو في الآخرة. إنك أنت صليت. يقول لك والله أنا صليت بس أنا مش عارف ما نجحتش ليه؟ ما أنت ما ذاكرتش. يقول لك ماشي بس المفروض الصلاة دي تخليني أنجح. ماشي من الصلاة المفروض إنك أنت تذاكر. إن أنت ينبغي إنك أنت تأخذ بالأسباب. أجر المحسنين يكون في الأخيرة. وكأن يوسف عليه السلام يقول لهم إن الله سبحانه وتعالى من علينا في الدنيا غير أن لنا ثواب في الأخيرة، لأننا نرجو رحمة الله سبحانه وتعالى وإننا نحاول أن نتقي الله ونصبر على قضاء الله سبحانه وتعالى. يوسف عليه السلام لم يتهم إخوته، لم يتهم الذي جاءه متأخر في السجن، لم يتهم امرأة العزيز مرة أخرى، لم يتهم الذين باعوه واشتروه، إنما صبر. صبر على قضاء الله وعلم أن الأمر يتم من فوق سبع سماوات، علم أن الله هو الذي يدبر الأمر، لذلك صبر. وكذا هكذا ينبغي علينا أنه إذا نزل بنا بلاء أن نصبر، فلا نتهم الله سبحانه وتعالى ولا نتسرع في إلصاق الأمر لمن لا يستحق. يوسف عليه السلام رجل لا يرى إلا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر كل شيء، فكان إذا نزل به بلاء يعلم أنه من عند الله سبحانه وتعالى. لذلك قال قد من الله علينا، أي أنه لولا منة الله سبحانه وتعالى ولولا نعمة الله سبحانه وتعالى لما كنت في هذا المكان ولما أصبحتم أنتم في هذا المكان. قالوا تالله لقد أثاب الله علينا وإن كنا لخطئين. لما الناس بتشوف التسامح ده، لما الناس بتشوف طوفان الأخلاق ده، لما الناس بتجد هذا النوع من المعاملة ينبغي عليها لا يسعها إلا أن ترجع إلى ربها. أحيانا يقول لك إحنا بنكلم الناس عن التسامح لكن الناس ما بت إيه؟ ما بتتسامحش. حالا لما تدخل في مشكلة لتصلح بين اثنين تقول له اعفو، يقول لك هو التاني يعفو. تقول له قدم أنت الخير، يقول لك طب وأنا بقدم الخير بقدمه أنا. اعفو عن من ظلمك، يقول لك هو ما يعفوش هو ليه؟ وأنا مطلوب مني إن أنا أفضل أنا أعفو وهو ما يعفوش؟ وأنت بتعفو وتاخد أجرك عند الله؟ هو انت بتعفو ومنتظر اجرك في الدنيا؟ ان ينبغي ان الاخلاق تكون مرتبطه بالله بالدار الاخيره. يا جماعه الاخلاق مرتبطه بالايه؟ بالايمان، صح؟ الايمان ده اللي هو علاقتك بايه؟ بربنا. الاخلاق مع الناس دي مرتبطه بايه؟ بالايمان. لماذا ربط الله بين الايمان والاخلاق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اكملكم ايمانا احاسنكم اخلاقا، ان اقربكم الي مجلسا يوم القيامه احاسنكم اخلاقا. ليه؟ لماذا ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين الايمان الذي هو علاقه العبد بربه وبين الاخلاق؟ لان الاخلاق جزء من الايمان، انما الدين اخلاق، انما الامم اخلاق. فاذا هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا، ما عادش لهم قيمه اصلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت ليتمم مكارم الاخلاق. وكان رساله النبي صلى الله عليه وسلم هي رساله لاجل الاخلاق. فربط الله سبحانه وتعالى بين الايمان به وبين معامله الناس. يوسف عليه السلام لما لقى من اذوه بعد 40 سنة لم يعاتبهم على تفاصيل الايذاء، ولم يعاقبهم بهذا الايذاء، انما عفى عنهم، انما دعا لهم، انما عاتبهم عتابا خفيفا. قالوا تالله لقد اتاك الله علينا وان كنا لخاطئين. اعترفوا بخطئهم امام قوه يوسف عليه السلام وحسن خلقه. قال: لا تثريب عليكم. قال لهم: ما فيش مشكله. لما واحد بياخد من واحد حته ارض وبعد كده يجي يعتذر له، يقول له ايه؟ يقول له: عامل ايه؟ انا اسف، ده عامل ايه؟ اسف، ده عامل بيا ايه؟ اصرفها منين؟ لما واحد بيتكلم مع واحد ويشتد شويه في الكلام فيقول له: حقك عليا انا اشتديت في الكلام، يقول له: اصرفها منين؟ او ده فين يعني حقك عليا دي؟ طب اعمل ايه؟ اقول له: اعمل ايه؟ ان يوسف عليه السلام بعد كل هذا الايذاء قال ايه يا عبد الرحمن؟ قال: لا تثريب عليكم. قال: مفيش مشكله. قال: تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. رفع يديه يوسف عليه السلام ليدعو لاخوته بعدما اذوه هو واخوه. ثم وضع يوسف عليه السلام خطة مرة أخرى ليجتمع بأبيه وساعدهم في حل المشكلة. كان عندهم مشكلة إن هما هيقولوا أبوهم إيه؟ كان عندهم مشكلة إن هما هياكلوا إزاي؟ كان عندهم مشكلة إن هو أبوهم أبوه إن هما يذهبوا يتحسسوا من يوسف وأخيه، إن هما فقدوا أخوين الأولاني بإرادتهم والثاني قهرة. يوسف عليه السلام تحمل مسؤوليته تجاه اخوته. احيانا كده بتروح تقابل واحد عنده مشكله فيقوم يبص لك كده ايه ويضحك ويقول لك السلام عليكم. لا، انا مش بحكي لك المشكله عشان تقول لي السلام عليكم، انا بحكي لك المشكله عشان ايه؟ انصحني، ساعدني، شوف عليا، شوف يعني ممكن تخفف عني ازاي. يوسف عليه السلام لما قابل هؤلاء بدايه رفع عنهم قصر ان هم يعيشوا في ايه؟ في جو الايه؟ الاتهام. ثم دعا لهم بان يغفر الله لهم، ثم قال لهم: اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا واتوني لاهلكم اجمعين. قال لهم: روحوا بقى خذوا القميص بتاعي ده، روحوا لابي يعقوب عليه السلام اديله القميص بتاعي. هو موضوع القميص ده بيفكركم بحاجه؟ كان في قميص قبل كده راح لايه؟ ليعقوب. ان ده ما كانش قميص مين؟ ما كانش قميص يوسف. الان اراد يوسف عليه السلام ان يتحمل هؤلاء خطائهم. فكما انهم كذبوا فعليهم ان يصلحوا هذا الكذب. ان هو يصلح ويبين. ان توبه الكذاب ان هو ايه؟ يبين. انك تطلع تقول انا اخطأت. مش في حاجة. فهم كما انهم جاءوا بقميص كذب عليه دم كذب، جاءوا ايضا بقميص صدق عليه ايه؟ فيه رائحة يوسف عليه السلام. قال: اذهبوا هم اللي هيشيلوه. على فكرة كان سيدنا يوسف ممكن ان هو يبعت يجيب سيدنا يعقوب. وكان ممكن يروح له هو. انما هم اللي يباشروا الحل. احيانا في مشاكل حلها انك انت تواجهها. مش حل المشكلة انك انت تيجي بعيد. ولا حل المشكله انك انت تروح تشتكي. حل المشكله انك انت تواجه المشكله. وانك تعرف الخطأ فين وتصلحه ايا كان الخطأ قبل الاصلاح. قال اذهبوا انتم اذهبوا. زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا موسى كده قال له ايه؟ قال له القى عصاك. سيدنا موسى لما لما لما القى عصاه حصل ايه؟ العصا اتحولت لايه؟ حيه حيه بتسعى تجري. فربنا قال له ايه؟ خد العصايه ده حيه ده بتجري. قال له خدها سنعيدها خدها ولا تخف. ان سيدنا ان ينبغي ان كان هو اللي يعالج نفسه من الخوف. بتوع الطب النفسي يقول لك ان لو لو في واحد عنده فوبيا يعني خوف شديد مثلا من الماء حلوا ان هو يعمل ايه؟ انك ترميه في الميه. طب ما نجيب له الميه ونحسس ومشوش. لا لا لا هو يترمى فيها. لما يترمى فيها يحصل ايه؟ هيعرف يتصرف فهيزول عنده الخوف. ان هنا موسى عليه السلام قال له خذها وهي حيه. فلما ياخدها الحل لما احيانا واحد عنده خوف من حاجه الحل ان انت ايه؟ واجهها. يقول له انزل ادعو الناس الى الله. يقول له وكسف. هنزل اكلم الناس في الشارع اقول لهم تعالوا صلوا يا عم انا مالي كسف. زمايلك يقول لك الكسف. الكسف ان انا اقول لهم تعالوا انا رايح اصلي. امال تقول لهم ايه؟ انا بس رايح مشوار. يعني لو تقول له انا صلي مش فاهم حاجه الكسف. تتكسف ان هي تقول لزميلاتها مثلا انها ايه؟ ان هي مش هينفع انها تكلم اولاد في الجامعه. ليه يقولوا عليا كده ان انا مش عندي مشكلة ان عادي بنتي فيها ايه؟ ان انا مش في التيم. لازم اقول في التيم. اللي مش في التيم ده عنده مشكلة. بجد والله. شاهد ان ايه؟ ان نقطة ان ان ان الحل لابد ان تباشره بنفسك. يوسف عليه السلام امر اخوته وان ياخذوا هذا القميص هذا القميص الصدق وان يذهبوا الى يعقوب عليه السلام بعد سنين طويلة ليقولوا هذا قميص يوسف. ومال اللي فات كان ايه؟ خلاص بقى احنا غلطانين. وفي هذا اعتراف بالخطا فيه توجيه. ان احيانا لما من حسن العشره من حسن المعامله لما تلاقي واحد مخطئ ما تجيبوش تعالى انت عملت كذا وكذا وكذا وعملت كذا تقوم زنقه في الحيطه وقعت ايه؟ خلاص لم يقعد له فكاك مش هيعرف يروح لا يمين ولا شمال. انت كده بتقهره. انت كده مش عايز تصلحه. انما يوسف عليه السلام علم ان اخوته ينبغي ان يعترفوا بالحق وينبغي ان يبينوا غير انه لم يحرجهم ولم يضطروهم الى ان يكونوا في موضع اتهام. انما قال اذهبوا بقميصي هذا فابوه وضمية مفهومة بقى. هم جاءوا بايه؟ بالقميص الكذب ثم جاءوا بالقميص الصدق وكانهم يعترفوا ليعقوب باننا كنا من الكاذبين. قال الله سبحانه وتعالى أنه قال لهم اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. كلمة يأتي بصيرا هذه معجزة. إن يعقوب عليه السلام فقد عينيه ابيضت عيناه من الحزن من شدة الكتم في نفسه وقزم الغيظ عمي فلم يعد يرى. أراد الله سبحانه وتعالى لما احسن الظن في ربي. عايزين يبقى عندنا حسن ظن في الله يا جماعه ونبقى دايما مستبشرين برحمه الله. بلاش ياس بلاش احباط. ما تقعدش مع ناس ياسه لان يعني الياس بينتقل من واحد للتاني. ما تقعدش مع واحد محبط هيحبطك. انما اجلس مع اهل احسان الظن في الله. سيدنا يعقوب قال عسى الله ياتيني بهم جميعا. ايه اللي حصل؟ شوفوا حسن الظن في الله وصلوا لايه؟ وقال لهم اني اعلم والله ما لا تعلمون انا اعلم ان الله لن يضيعني. عنده حسن ظن في ربه لا حدود له. فاعطاه الله سبحانه وتعالى فوق ما يريد. جاب له يوسف عليه السلام ومش بس يوسف يوسف ايه؟ عزيز مصر ثم اخوه الذي فقده من ايه؟ من قبل ثم الثالث ثم اعترف الاخوه بهذه الايه؟ المعصيه وتابوا منها وبعثهم الله سبحانه وتعالى ثم رد عليه بصره. ده حسن ظن في الله. انا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. انك اذا ظننت في الله ظن خير ربنا يعطيك فوق مصلحتك، لكن انا هسقط، انا هضيع، انا اصلا رايح جهنم، انا يعني كميه الاحباط اللي انت ايه عايش فيها ديت لماذا؟ احسنوا الظن بربكم واحسنوا العمل. قال الله سبحانه وتعالى واتوني باهليكم اجمعين. يوسف عليه السلام قال لهم ادوا القميص وهاتوه وتعالوا انتم كل اهله. وكان هذا ايرانا لدخول اسرائيل نبي الله يعقوب عليه السلام الى مصر، وبنو اسرائيل هم يوسف عليه السلام واخوته الى مصر، ثم يبعث بعد ذلك في بني اسرائيل انبياء كثيره. قال الله سبحانه وتعالى ولما فصلت العير قال ابوهم اني لاجد ريح يوسف. سيدنا يعقوب مجرد ما الايه ما الجمال بس قربت شويه كده قيل انه راها او شمها منذ ثمانيه ايام، مجرد بس ما ايه ما الجمال قربت انا شايف ريح يوسف لولا ان تفندون. يعني ايه تفندون؟ تتهموني بالخلف، يعني لولا تقول عليا مجنون تقول لكم انا شايف ريح يوسف انتوا جايين معاكم يسعوا. انظروا الى شده تعلق الاب بابنه، وده طبيعي ان لما بيكون اب يفقد ابنه احساس صعب جدا، اصعب البلاءات البشريه ان يفقد الوالد ولده، من البلاءات الصعبه جدا، وخصوصا اذا ضاع. يعني لو مات ممكن يتحملها شويه، لكن ضاع مش عارف اذا كان حي ولا ميت، مساله في غايه الصعوبه. قبل يوسف عليه السلام يعقوب عليه السلام هذا البلاء بالصبر، وقبل بلاء ظلم الاخ او استنقاق الاخ الثاني ايضا بالصبر. احيانا واحد يقول له ايه ابنك اتقبض عليه وبقى معتقد، فكيف يتصرف هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الخبر ان عمار يعذب، بلال يعذب، ان ابو بكر يضرب حتى لا يعرف وجهه من قفاه من كثرة الدماء، ان حمزة يقتل، فكيف يتصرف؟ تلقى النبي صلى الله عليه وسلم من ابائه يعقوب عليه السلام فصبر جميل، ومن يوسف عليه السلام حسن المعاملة، إنا نراك من المحسنين، العفو عند المقدرة. لذلك لما دخل قال لا تثريب عليكم اليوم، وكان صلى الله عليه وسلم لا ينتصر لنفسه قط. ليه جابها منين ديت؟ من كتاب الله سبحانه وتعالى في قصة يوسف عليه السلام أنه ما انتصر لنفسه قط. قال الله سبحانه وتعالى قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم. فلما ان جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا قال الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون. قال لهم مش انا قلت لكم صبر يعقوب جاء بنتيجه ولا ما جابش نتيجه؟ الصبر الجميل جاء بنتيجه، حسن ظن في الله رد الله سبحانه وتعالى عليه أبناءه وبصره دون أسباب. لما توكل على ربه نجاه، لما أحسن الظن في ربه أعطاه. فهكذا ينبغي الإنسان أن يزداد تعلقه بربه، أن أنت تبقى دايما في قلبك حسن الظن في ربنا، دايما تبقى متوكل على ربنا، دايما تبقى ترى ما لا يراه الناس. اوعى تتهم ربنا يوما ولا لحظه. قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين. دليل على توبه هؤلاء، دليل على توبه هؤلاء ان هم قالوا ليوسف ايه؟ استغفر لنا، وقالوا لابوهم ايه؟ استغفر لنا. وهكذا دائما المذنب التائب، ان المذنب التائب بيبقى دائما في قلبه حرقه. أو مرة يوم عمر بن الخطاب يوما في الليل فوجد أو سمع صوتا يقول اللهم إننا آمنا بك كما أمرتنا فاغفر لنا يا رب. وكان ذلك في الثلث الأخير من الليل. فقال من هذا؟ فظل يبحث عن الصوت حتى وجده في بيت ابن مسعود. فقال يا ابن مسعود من علمك هذا؟ انت جبت الكلام ده منين؟ انك تقول اللهم ايه؟ آمنا بك كما أمرتنا اللهم فاغفر لنا. فقال إن إخوة يوسف عليه السلام قالوا لأبيهم استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. وكان ذلك في السحر أو في الثلث الأخير من الليل. وقال الله عز وجل والمستغفرين بالأسحار. طبعا ده دلالة على إن الصحابة كانوا بيتحدوا يعني إيه طبقوا بالظبط. يجيب الآية منين واتقالت فين؟ لما كان يسمع حد يقول كلام ما سمعوش قبل كده لازم إيه؟ لازم يعرف. قال يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فطلبوا من يوسف عليه السلام أن يستغفر لهم لأنهم أذوه. وقابلهم يوسف عليه السلام بالإحسان وبالعفو وقال لا تثريب عليكم. ثم طلبوا من يعقوب عليه السلام أن يستغفر لهم لأنهم كذبوا عليه ولأنهم كانوا سبب في إيذائه وألمه لمدة سنين طويلة وهو يعلم أنهم يكذبون عليه غير أنهم أبناءه. فماذا يفعل الرجل في أبنائه إذا كذبوا عليه؟ يعمل إيه؟ هو أولاده. فاستغفر يعقوب عليه السلام لهم ورحل يعقوب عليه السلام مع أبنائه إلى مصر لتتحقق رؤيا يوسف عليه السلام وأذن الله سبحانه وتعالى في تغير تاريخ مصر بأن يدخل نبي الله إسرائيل عليه السلام ونبي الله يوسف عليه السلام وإخوة يوسف عليه السلام إسرائيل وبنو إسرائيل يدخلوا إلى مصر حتى تكون مصر مهبطا لنبي جديد يعقوب عليه السلام. يتعلم النبي صلى الله عليه وسلم من قصة يعقوب الصدق، يتعلم عن قصة يوسف حسن المعاملة والعفو عند المقدرة والإحسان إلى من أذاه. يتعلم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يمكن الله سبحانه وتعالى لأوليائه وكيف يعطي الله سبحانه وتعالى ويجمع الله سبحانه وتعالى بين كل متناقض وبين كل البعيد بإذن الله سبحانه وتعالى وقدرته التي لا مثيل لها. نقف عند هذا الحد. أقوله لهذا وأستغفر الله.